نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. قوله والتمائم، قال المصنف: شيء يعلق على الأولاد عن العين. أشتك البواسد ومن دالة ما بس بي أو بيكا لتشاوي بيس بي باريسي هو بيوت التمائم. وقال الخلخالي: التمائم جمع تميمة، وهي ما يعلق بأعناق الصبيان من خرزات وعظام لدفع العين. أوي كوابك يتملي من دال مورو بيت، يعني أسقان بيت، فما بس يويك لتشاوي بيس بباريس، فهذا منهي عنه. أوجه الإسلام قد غكراوة، لأنه لا دافع إلا الله. الشجنيك كنارحتي لإنسان درب خاتوة إلا الله خوي نبي، ولا يطلب دفع المؤذيات إلا بالله وبأسمائه وصفاته. دعواناك لهشتك كوشتاني أعزاري تاية دوري خاتة وليت إلا بخوا نبي إنسان فنا بقل بخوا كدعوك لخوا يروم يلبان بنا وكاني وبصفات كاني ولونا راحتيا بباريسي. قال المصنف رحمه الله تعالى: لكن إذا كان المعلق من القرآن ترخص فيه بعض السلف، وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود. فرميت أجر أوشتك هلوى سلاوة قرآن بيت من القرآن، آية الكرسية يعني شان سورة بيت، فلا قناسة هنديك لسلف رخصتين في داوة، وهندي كيشان رخصتين في نداو وتوانا أويش لا قداغ كراو كان لوانيك رخصتين في نداو ابن مسعود. يعلم أن العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم اختلفوا في جواز تعليق التمائم التي من القرآن وأسماء الله وصفاته. فرميت فيربة وبزانا أقاش لما بك علماء لصحابة وتابعين ودواي أوانيش وشوني عن جوازة آية دروسة إنسان الشيء لقرآن بنوسي ورواسي بخوايا يعني ناو صفاتي خوابي. فقالت طائفة: يجوز ذلك، وهو قول عبد الله بن عمرو بن العاص. هذه وتيانا درسته لو عنيك يا درسته عبد الله كري عمري كري عاص، وهو ظاهر ما وهو ظاهر ما روي عن عائشة، ما روي عن عائشة يعني وش كظاهرة روايتك أجرنا ولا عائشة بصيغة تضعيف بس اللاواس. وبه قال أبو جعفر الباقر وأحمد في رواية، وحملوا الحديث على التمائم التي فيها شرك، إن الرقى والتمائم والتولة شرك. وتيانا ما بس لو تمائم كشرك أو كشرك تيابي. ورواية عبد الله كري عمريش: الرواية بذلك ضعيفة. ولا تدل على هذا. روايتكي عبد الله كري عمري ضعيفة بلغنية لسرأوة، لأن فيها أن ابن عمر كان يحفظه أولاده الكبار ويكتبه في ألواح ويعلقه في عنق الصغار. عبد الله كري عمر شيكل بو نبوك لا شاي بيز بي باريز بيلا بركد ولا بركد ننبو بس لوحك سر باشا تختيك لك السلام ركاتو آيتك اي انوسي دعي واي كده ملي من دالة بشوككا بويلا بريكا بويلا انك بيت لملي بيتو فيانا بركة. فالظاهر أنه كان يعلقه في اللوح اللي يحفظه الصغير سلوحه كي بشوك نسيوتي ويوم انتهى لبشوكانا لبريكا لا على أنه تميمة نقبى ما بس أو بيكا تمليان كالشاي بيزبيان باريسي. والتميمة تكتب في ورقة لا في اللوح ويكوات تميمة بنشتبه لورقه كانوا سنقله بارسل تختيك بدليل تحفظه الكبار وكيف ما كان تبلغي ويكا قوركان لبريانا كرت نيه كده ملي قوركان هاتشون ابوايا وكيف ما كان اقر واش بيت وكو اوتفه وعمل فردي من عبد الله بن عمر اگر بو اوش بکات ملیان کلا چاوی پیز بیان پارزی ما کردوی که خویدی لا یترکو به حدیث رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم دبر کدای صحابیک ایشه که وای کردو کبالگنی لسری حدیثه که پیاغامو صحابی موازی ناهی دی کنهی دی کردو و عملو کبار صحابتی الذین لم یعملو مثل عبد الله بن عمر رضی اللہ عنه أبو بكر عمر عثمان علي باقي الصحابة زي خالبه كسيان شتواه عندك تو فتأويك أو كدويتي روايتك هي ضعيفة وأويش كيجرن عيسى ورؤية أيش هالروايتك الضعيفة باقي كيت ليشي تنابري تير الرأي خويان ودليلني بدستيانه. وقال طائفة لا يجوز ذلك درسني حتى القرآن يجب. وبه قال ابن مسعود وابن عباس وهو ظاهر قول حذيفة وعقبة بن عامر وابن عكيم. وبه قال جماعة من التابعين منهم أصحاب ابن مسعود وأحمد في رواية اختارها كثير من الصحابة من أصحابه وجزم بها المتأخرون واحتجوا بهذا الحديث وما في معناه. أما نتيانا الدرسنية بلغان أو حديثية من الرقى والتمائم والتولة الشركون أو حديثان يتريش من تعلق شيئا وكل إليه قلتها وهذا هو الصحيح لوجوه ثلاثة تظهر للمتأمل. فما قول الصحيح ويكد رسني فتواني كنشتهكا للقرآن أو قولاك المدلس بناء السل أو الرأييك. أما فرمي قول الصحيح وهيك دلسني لسير روى بوكسي أقر بجواني دي قد بدات. الأول عموم النهي كم حيثك عامة أن تعلق الشيء وكيل إليه من الرقى والتمائم بعام حديث يقنيك و بلا قراته تميمة كلا قرآن بو قيناك ولا مخصص للعموم حديث كنيك وتخصيصي أو تميمة بك بلا قراته نسراء قرآن بيان أسماء وصفات خوابي قينا. الثاني سد الذريعة فإنه يفضي إلى تعليق ما ليس كذلك كتب لي ودرسة أو كاتا شتی کتر علاواتی به منالکه یک درست نیه یک خمور روشینه که قرآن نیه پرچه پر روی سرزی پی علاواتی او قرآنه نخیر که واته بتره او درسته ورده ورده زیاده کن حالا اما ایش علاواتی به همان شیو ایشوین لقرآنه که قرآنویه بید ورده ورده ابو شیو زیاده کن که واته بوی او درگاه داخلید صد و فریعه سر نکشه با شرککه هیچی درست نیه. الثالث انه اذا علق فلا بد ان يمتهنه المعلق. اگه بوده درسته دوی او من دالا یعنی اگر افراد به ابته های اوی که سکایتی بکه با قرآن بوچن آیت کالی واسی بخوی بحمله معه في حال قضاء الحاجة والاستنجاء ونحو ذلك. من أول شو زاني شابو أو ذا سلم لأتي. مش تكبر شاني ويتي. نكادي خباك النوى بهمان شو. لا هامش كافا ولأن فعل ذلك استهزاء. أشد استهزاء بآياته. قالت كنيك زوري تدا بآياتي خو ومناقضة لما جاءت به وقرآن بوهاتوا نخل قد دجاتي أو مبستيا كقرآن بونيراو ومحادة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم دجاتي كذني مبستي خوف يا غمر صلى الله عليه وسلم فإن الله أنزل القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وشفاء لما في الصدور ولا يزيد الظالمين إلا خسارة وإنه لتذكرة للمتقين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين ولم ينزل القرآن يتخذ حجبا وتمائما قرآن بونات وتخوار كخلقي بكاب نشتة يعني واسي بخوي ولا ليتلاعب به المتأكلون به الذين يشترون به ثمنا قليلا وبشناتو كأواني آنويت بقرآن تجارت بكان بكان قال تجاريو و فاري في بيتاب بيتاب يشترون به ثمنا قليلا اگر همو دنيا بدلتي لسال القرآن خيرناك هذا ثمنك قليلا في همو دنيا لا خير ميربان لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة قدر بعض المشولي قيمتيني همو دنيا ايو بدل بقرآن زورة بعض المشوليه زورا نخيل نجهر مشوليه بعض الكشي والذين يقرؤونه على المقابر وامثال ذلك مما ذهب بحرمة القرآن وجرأ الرؤساء على ترك الحكم به وانا كان سري قبر اخوان لقرسان اخوان وانا يوانا ويكدوه كريز القرآن كنماو وواشي كدوك ذا صلاة داران لو جرأتي أوان بك حكمي فينك وتأمانيك بناوي إسلامه قرآن تنابه لسا قبلان بيخيني لتعزيه بيخيني وهروها كاتك أفرد منالي أبيت قرآن كلا نالك يدانين بوشة ونيبة ولكن يقول لك ان القران يقول لك ان حكمي يقول لك ان القران يقول لك ان قوله ولأن فعل هذا فعل ذلك استهزاء أشد استهزاء بآيات الله ومناقضة لما جاءت به إلى آخره أقول هذه فيها نظر يقول لك ان الزور بالقرآن وفي شواني ما بس القرآن ما قصية فالمجيء جاء ويك ناقشة لسلبكريات يرواني لسلبكريات، والصواب أن تعليق التمائم ليس من الاستهزاء بالدين بل من الشرك الأصغر. هوا سيني نشتا قالت كدنية بدين بوكو شركي بتشوك، ومن التشبه بالجاهلية خشب عندنا با خلقي نزاني فيش إسلام، وقد يكون شركا أكبر على حسب ما يقوم بقلب صاحب التعليق من اعتقاد النفع فيها. قد يكون جاري وعيسري كشب وشكي قبره بجوري بيروباوري أو كسيكا أو نشتها لواسي بخويا دري تشوني اعتقادي بي تشوني وأنها تنفع وتضر دون الله عز وجل. أقل بيروباوري وابو أو نشتيا سودي بيه جيني زيان يدور خاتوا بيشغل الأخوة وما أشبه هذا الاعتقاد أويك أو جورا بيرو باوري ببي أو شوي أوا هو بيت الشيء بيت الشرك أكبر، وأفضل أن تضر وتنفع من دون الله. أما إذا اعتقد أنها سبب للسلامة من العين أو الجن ونحو ذلك فهذا من الشرك الأصغر. أما بلا من بويا أو قرآن هلا واسم بخوما يبمنا الله كما ويلا شاي بيس باريز راو بين روا بوي كوالا جنوكا باريز راو بين هو شركي بشوك، لأن الله سبحانه لم يجعلها سببا. إخوائي يرمي ربان أو إلا شرعا ننهدو بو دروس كراو كاني خوي أقول تولا شاي بيس ترساي قرآن هوا سبخوته، وهروا أقل جنوكا ترساي قرآنك يعني عندك إلى قرآن يعني سورتك يا آيات الكرسي بنو السوهل يواصب أخواته أبي خير فانت يتبو يجنوك أن يبرن ذكبك الشيوى نهت وخواه يقول راوي نكره بسببه، بل نهى عنها نهي ليك دو وحذر وبين أنها شرك على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. إن الرقى والتمائم والتولة شرك أوه سر زباني في غمص عصام عقداري كتير روني كتير بومان كأو الشركة، وما ذاك إلا لما يقوم بقلب صاحبها من الالتفات إليها. بوش الشركة لبر أول كثانية وأن جامدا دليا لا أو نشتيه والتعلق بها وميديا بيها وبس يعني ويك بارزراوب، ولو كان تعليقها استهزاء بآيات الله سبحانه لكان ذلك كفرا وردة عن الإسلام. أجل هذا واسيني قال تكذن بآيات أو أبو بكفر وباش قزونه لإسلام، كما قال الله عز وجل قل أبي الله وآياتي ورسولي كنتم تستهزئون لا تعتذروا فقد كفرتم بعد إيمانكم. ولا نعلم أحدا من أهل العلم قال إن تعليق التمائم استهزاء بآيات الله. تشكس العلماء نعمده خلاصيني قرآن بخوتايان بمناوية هو قاطك نبا آيات إخوة، ولأن الواقع من المعلقين يخالف ذلك أوانيك قرآن هلا واسن وقل نشتا في الشواني أو يكوذي بقاطك الدنة بقاطك الدنية، فإنهم إنما يعلقون التمائم من القرآن والسنة الرجاء نفعها وبركتها. ما بس ينبيع ويكا سودي لور بقر خيري كزوري عندس كبير، لا لقصد الاستهزاء بها نقبو قاطع في كده. وهذا بين واضح لمن تأمل. هو رونو أشكلايا بوكسي بجوانبية ديت يقول الله المستعان. أما تعليق الشيخ بازا رحمتي خايله به لسر أغسي حامد فقي، حامد فقي وتيو إزاي بقرآن استزايا بآياتي خواو جاءتي كدني خواو في أغمار صلى الله عليه وسلم شيخ باز الفلم رحمتي خايله به نا أوان بوغالتا نايك أقل كخوتيك بيكا بوغالتا أو كاتابتا كفروهيت وبيكا ساحرة كان فالشيء كان زادو كان وما بس إخوان وكلين أجرنا وباسك إنك أوان إيش نصر القرآن بقاشوا يعني بخيني أفرد خيني حياة القرآن كأنو سن أو كفر أو ردته سكاي يعني كذنا بالقرآن سكاي كذنا بالقرآن وأنا وكو باسية كأنك قرآن كدانيت ولا سردجتني إخوان لسيدانيشت بوي بيبي سحركي بيتجي السحر با يرمتي الشياطين بي الشياطين يبويناك إلا بي كفرك أنجام بدا يا كفرك يقورب ويسحري يقورب كات وكوي كو عمران فيك حيوان صبر بوجنو كو أوشاني كواك كواتا قواسيني قرآن بهيش شويك درسني أو قولي صحيح وتأمل هذه الأحاديث وما كان عليه السلف رضي الله تعالى عنهم يتبين لك بذلك غربة الإسلام أقل سيري أم حديثانا بكيت وقلت واصل في صالحي لسريبوه سيري حالي خلقي إيستيج بكيت أو كاتتيك إسلام شني غريب بوه خصوصا إن عرفت عظيم ما وقع فيه الكثير بعد القرون المفضلة دواي بتايبت كأود زاني كأو تاوانا قورانيك زورك لخلقي أنجامي أدان لدواي أو سيقرن لدواي قرن الصحابة وتابعين وتابعي تابعين لوشت قورانيك خلقي أنجامي أدا من تعظيم القبور بقور زانيني قبر كان قبر كان تتوافق المدوى ليه بارته خوي دمشاي خوي أسود خلقي واتخاذ المساجد عليها مزقوتي بسرو درسك يعني لا قبرك شين نيجك إيش المسجد شين نيجك كابو نيجي تيابك والإقبال إليها بالقلب والوجه دلي واروا رويتيك أجل نزيق بي أواتي بولاي أجل دور بي أجل دور بي بزاني أو خبره لتشينيك روكات أو شينا روكات أو شينا إذا كرويت يا كام ما بس أويا كليه فارتهو هروكو شون مثلا مسوما روكا تخيب لا إيش أو روكا تقبركا بها دور بي صلا دقبركا فارتهو لمصلا هذا مصلا لكيو هيا أو روكا تمصلا يا روكا تبغداد بوشي بو قبرش القاري كلاني رحمتي قايلة أو رويت يا كدنا ودليشي يروى الرواية كأوشتب دسة وصرف جل الدعوات والرغبات والرهبات وأنواع العبادات التي هي حق الله تعالى إليها من دونه قولترين بارانوي لوانا والرغبة يوك فيه خوش ويكلي أتسي لوان أتسي بوشي والأخوان أتسي وهروها جونكان عبادتي تير كتايبت حقي خوايا أو صرفك بغيره كما قال تعالى ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يريدك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم ونظائرها في القرآن أكثر من أن تحصر بنوعات أنا الزورة تخير من عبادة نهيكات عبادة وغير إخوة أنجام مدى لغير إخوة هيد سودك تان بيناقين لهيد زيانة دور تان ناخات وأقر اشتواء بكيت خطاب لقلب يا غمر صلى الله عليه وسلم أو بحقيقة تو شريك بخواب ريال داو فإنك إذا من الظالمين يعني من المشركين تخوي رميربان بدقري بنا راحتيك كيش كسر ناتواني أو ناراحتي لابد إلا خواه قوينك بقدري خواه بمشيئتي خواه بمشيئتي خواهش بمشيئتي خواه لاتشت أجر خواه يرومي ربان إرادي وابه خيريك توش بكا كس ناتوانيت بري أو خيره بقربانا قابتو يصيب به ما يشاء من عباده يرمي ربان او خير بخشيني خويتي اي بخشي با هر عبد لعبدكاني كخوي يرمي ربان مشيئتي لسلبي وهو الغفور الرحيم قوله والتولة شرك ان الرقى والتمائم والتولة شرك قال المصنف هو شيء يصنعونه تولة شك دروسي انا كير يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته بقماني خوايان أنو أمشتا خزانك خوشيوي سكابو ميردكي يا ميردك خوشيوي سكابو جنكي نشتي شيريني ويكوا خوشيوي من لايك شيرين من لايك وبهذا فسره ابن مسعود ابن مسعود هو تفسيري كده كيحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته كابن مسعود راوي الحديث كما في صحيح ابن حبان والحاكم قالوا يا أبا عبد الرحمن هذه الرقى والتمائم قد عرفناها فما التولى عبد الرحمن كني ابن مسعود وتأنا ور قوت تمائم من زاني معناك أي تمتي ولا شيء قال الشيء يصنعونه يصنعه النساء أفرد عشان أي كان يتحببنا إلى أزواجهن هروايشة يصير شباب أفرد شيء ولا شيخ ولا كبرائك أوال قربانيان نشتيك بوبكا بويك عمر لك خوشي يعني الشيء كي بو كابوي كوا خوشيز بلا ميردك بو هستكا خوشي ناويل باش نيا لقاو يا ناي دوينيت لاني خلقي تيري خوش بيه وافتان اواف قال الحافظ التوالة بكسر المثنات عندو نقطة تا تي التوالة وفتح الواو واللام مخففا تيولة شيء كانت المرأة تجلب به محبة زوجها وهو ضرب من السحر هويك أفرد دروسي أنا كل يعني دعوانا كلو خلق بوان بكاد بحسابي خوي خوشيسي مهدكي برعاك يشي در او مرده او خزانه خوش شوه اگر او نفته شیرینی بکه او جوره که لسحر الله اعلم و این زعم الذين يصنعونها للنساء انهم مسلمون و متدينون و انما يكتبونه من القرآن و اسماء الله جاوانه که درست یکن با افردان با مسلمان اجبن يعني دين دار اجبن و اقل بشنا او اخوة اما ينسن قرآن نسين بوايا ناي اخوائي تيايا فإنهم يفعلون ذلك تضليلا بالقرآن وإلحادا فيه بقرآن اقل خلق امراك و هروا خلقي لا أدن لقرآن لأنهم يكتبونه على طريقة اليهود حروفا مقطعة وبمداد خاص بلعي نسن بلا من السر شوين وسيني جولاكا حرفكان فاشا فاشا أكد الحمد لله رب العالمين حرفكان ليك جاكا وهروها بمركب كتابت ويمزجونه بأدعية جاهلية مازج يعني تيكاو كدن أنا دعاي جاهلية تيكاو كدن وبخطوط يزعمونها على صورة خاتم سليمان الذي كان فيه سر ملكه، كما يزعم اليهود الذين يعتقدون كفر سليمان عليه السلام. شنختي كيتيا أكن بحساب إخوان أما شيوي أنقصي لكي سليمان كأوان أغيان هوي معنوي ملك كيب هوي أو هو وكجو لك قناعتي أنوايك سليمان عليه السلام بسيحة توانيوتي مملكة خوي بلا بريو يسعر الكفر. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفر، وأنه كان يسخر الجن بالسحر لا بمعجزة من الله. تلك واضح سليمان عليه السلام كجن مسخر كردو وبوخو يشي بيو كردون بو سحر بونك معجزة إخوانه. على هذه العقيدة اليهودية الدجالون الذين يكتبون التمائم والتولات عيني بروباور أوانا أو دجالانيك نشتاء نسل وهروا أويك وبتخوش يسبين جنوميات يانتيك دا أي شيء، ويزعمون أن للحروف والأسماء خداما يقومون بما يطلب منهم من الأعمال السحرية. فان او حرفانك او جياك رايوة يا ناو كان خدمة كاريان هي للجن جن خدمة او حرف وشتانا اكاد بوهي اوو داوان لي اكن كاو كاريان بو انجام بدن. ويتخذون انواعا من البخور والادوات المخصوصة التي يوحي بها شياطينه شنبوني تايبت وهروها هنديك درماني تايبتش بكاري دينن هكاتك او حرفانا انوستن رنيكي ليدن بونيكي تايبتي ليدن شيطان بيان اغيت او ايشك بوجه وجهبي. وكل ذلك من الكفر العظيم او همي كفركي قوريك او انا جامد. جاء وأكلت يعني وجورة كارانا تنا حرف كان وتعبني زوبين وشكام كروشي تاعي هالحرف هاي كين الكعوبيك تنازني شيء أول نسويتي بس أنا قال بس إخواننا وخوك شابوا يعني ما مساء ما مساي عيني خوي مش خم لين بستوا أيوان شيء أنا كت لوحي كي قوران هنا بارشا بخبايك خدت ساجك يو حرفة كاما لسر نوسي حرفة كاما لسر نوسي دعا يا أخوان ما هو هنه دعاي تايبتي أنا أخوان الله هنه دعاي تايبتي هيكس هي دعا يا أخوان فانجمع نختصر حرفة كا يتر دنيك ها سيك اللي قلمان سيك اللي قمعنا ايميش بسيار ماليك لوانا جمسا كسيك جرى بوايا بسيار لك جرى لفلانا فين جرى كي برى بي وكاتا برى بي ياو تا بر بوا ايلي كي برى قوي قرى توا شون او اسا قيش تماوا دوايا ما يصرفنانا كربو مالا كايا نسلا اخوانا نقولن هاتو تويانا دمو بات شيا هوالي تازا هيتش نيوانا دوانا ادروي هي برى بيت لا يدري قدرك تحب ولو عن المقملين بستوى تدعي وازمة ليه هنا كي أنكد بين مغرب وعشاء في الأخيرة كوازمة هنا لبرأ وابوك وتي من خوام والعياذ بالله تأوك هتيمش توت مسألة كامة تسناك هيج بعندي بإسلام وانيو أما مسألة الشياطين يتركوا كوباس يا كرت لو كاتك او باشا لو حماني أنا وفاش مقبا وحفكام على سأنوسي هي بنجمان السدان يجاري واهب أو فاش مقبايا أما نبخيراي أسوراي يميل بس برام أنا كذ أيت اللي لام يزار كود كعجل خوينا ما زور خالتي هابو بيهوش أبو خليك يا أبو جاو حرف المقطع وشك باسكا أو أوي وكان من الشرك يعني تي ولا لما يراد به من دفع المضار وجلب المنافع من غير الله تعالى شو جاوتي ولا بوتيكا بو أوي أو جنا فارز راول نارحتي ميردي نارحتي نك وهروها ميردكيش فارز راول شر خزانك أو بو دفع مضار يا بو جلب منافع جناك خوشويس بلاي ميردكا يا ميردكا ميلي خوشويسي بلاي خزانه بيت قال المصنف رحمه الله تعالى وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا من تعلق شيئا وكل إليه رواه أحمد والترمذي سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك